المجال الامور هذه واسعه جدا واسعه صحيح ما شاء الله. يعني الواحد لو يمكن انا ممكن اتصل فيك بعد شهر اقول لك طورنا وجدنا جد ما اعرف اشياء واشياء. يعني هذه بطاريه داخليه يعني الواحد يستفيد او ياخذ من هالكتب من كتبهم والاشرطه طبعا تتبدل بس ما بعرف الاخوه اعطوني بعض انت كم شريط عندك تقريبا؟ هو في الواقع حتى لو ما عندي موجود في عند الاخوه كلهم يعني مئات الشرطه. لا انا اقصد يعني كم شريط تطوله يدك سواء كانوا عندك او عند غيرك. كثير يعني ما احصل يعني 100 من اكثر 300 لان كل التسجيلات اللي حصلت مثلا في الشارقة وجرناها في الامارات وفي الكويت وفي اللي كانت الدروس القديمه كلها ما شاء الله يعني متوفره. بس انا وقعت واحنا ارتب الاوراق اللي صوروها لما نقلوها من اسرائيل ايوه حوالي 341 صفحه. موضوع يتعلق في كتاب تجاره الخزانه تجاره المخطوطات الظاهريه وقصه حصول عملكم لهذا الفهرس زياده على اللي سجلتوه. انا بدي الانسان يتكلم ساعات كلام يعني ما يحضر وقت الكتابه صحيح هذا امر واقع فهذا ان شاء الله نحاول نضيفه. جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب درجة من العلم. وهذه المسائل يعني المجازات تأتي عن طريق المرافق. يعني ممكن ترسل كلامك لأن أنا كنت البارحة أقرأ في كتاب للمصابيح في صلاة التراويح للسيوطي لعلي الحلبي فذكر من ضمن المقدمة يقول وهذا سند شيخي عن طريق كتابه وهو شاه بديع الدين المراسلة. يعني أصبح والله كثير بالكويت مع الهيك يعني كثير من الأخوة جزاهم الله خير يعني المساجد هناك في رمضان الحين جاية يمكن أقول لك في رمضان الواحد تطلع تدي كم رسالة بالصورة هذه يطلع أقل شيء 50 رسالة 70 رسالة بدون أسماء لأن الشباب يجمعونها جمع لطيف وخاصة في جمع جمعوا في مسجد شبابنا في مسجد ابن تيمية في الشامية منطقة الشام غريبة منه من كيفان جمعوا في رمضان وقيام رمضان من خلال كتبكم اللي هي السلسلة و مو من خلال كتاب قيام رمضان لا من خلال الكتب الاخرى وجمع طيب و جمع طيب وجديد يعني الاسلوب ولكن كل يضعون مثلا العلامه هذه تعني ان الالباني حسنه العلامه هذه تعني ان الالباني انه موجود في كتب الالباني بهذه الصوره وبدون اسماء جمع طيب بدون اسماء يعني ممكن اي انسان تراود نفسه ياخذ ولا حد يتكلم يعني هم طيب هذا اضرب هذه الصوره احسن هذا صار مثل يجب أن أكون أنا شادر في الحديث وبيدخل الداخل وبيسمي حاله ويمكن بعض من حوله. لكن السنة العملية بتقول إذا قلت فأسمع وإذا ضربت فأوجع. فهو ما أسمع هذا إن كان سلم. هو بيقول مسلم رأسا ضراري لأن شايف حاله هو مؤدي السنة لكن ما أسمع. أيه يقول هم إذا قلت فأسمع وإذا ضربت فأوجع كان تحصل التربية عمرية. والله ما أدري هي بالحقوها يمكن بعض الناس هي حد التوعية كني كني بغني عمرين اللحية أم خفيف اللحية. وقد جاء في الحديث الموضوع من سعادة المرء في فتو لحيه. هذا قليل شك هذا بين الزرع سؤال ما كان في أنه كان كف اللحية روح عندك دليل بس انت لا تزال في الحيدة لأن هذه الأشياء التي تذكرها لا شك أنها لدينا معروفة. أما توصلك فيه كثر خيرك يا سريكي. هو واضح والله أبو أيوب يعني الشيخ بيوصل أبو أيوب اسمع من الشيخ يعني أنت لو شفت الأمس هنقلت اليوم والله توصل فيه الشيخ أنا سألتك سؤال ما أجبتني عنه حتى هذه اللحظة. مع أنك ما قصرت يعني تكلمت لكن في غير ما أنت عنه سئلت. هذا تؤمر حاضر أفلم سؤالي كان فلا يزال قائما بس راح أضن عليك الآن بالسؤال حتى أنت تقول شو قلت أنت حتى أنا سألتك السؤال. تظهر في الشهرات مش أنا قلت أنت قلت قبلي بعدين أنا قلت أنا من رأيي تحمل سؤالك وتخلي ما يقولك اسمع نصيحة هذا كان سؤالك اسمع نصيحة أنا أقول من رأيي تحمل سؤالك حب تمام وتترك ما قال الشيخ يجرك رعينه. وأنا والله فهمت سؤال إنه يعني الشيخ يقول هل أنت تعتقد وأنت سرت على هذا المنوال. شوف الشعر الطويل اللي أنا مدها خلاص. يعني إني أعترف أن الإنسان كان في حياته هكذا بهذا المظهر أو بهذا الكيفية. أنا أستغفر الله أنا ما أسأل مثل هذا السؤال. وأنا أتبع. وأنا أتبع. أنا أعتقد أن هذه أكبر ماذا أفعل لك إذا كنت أعتقد أكبر أنا مسلم يعني. أنت قلت في سؤالك أليس هذا هو الأفضل ذكرت أنك قلت هذا وين يعني أنا ما أتقول عليك. ماذا قلت لك أنا بعد ذلك؟ هذه حيدة. قلت شيئا فقلت أنا هذه حيدة. وماذا قلت؟ قلت أنا رجوع كانت كثرة. آه. وقال لك هذه حيدة. فهل عرفت لماذا كان حيدة؟ المتنوع له. إن شاء الله يكون غير مقصود. الحمد لله. إذن نرجع للجواب عن السؤال. الآن الله يعينك على الجد. أدونا أتكلم بسبب يا الله لك السبب. على باله على دايلر يلا بيوم يلا حط صورة على ضرب جواب الشيخ مبني على جواب الفريخ. ظاهر ما أفصل من هالفاصلة. أغلق عليه. تعال تعال. الحاج على الشريك. تعال شوف أثر توصية تبعك. الله يا شريك أتاريك تريك هو غير من حاله ما حداش غرقه. السلام عليكم. والله إلا ما كنا موجود ماني موجود لا أنت بالسبب هو يقول لك أنا أسأل الحين ترى شو يقول لها يقول دولة خطفة إنه الحريق لا الله انت ماشي خليت هذا كذا افضل من الافضل ان يؤخذ ما زاد عن قبره. ان كنت تعتقد ان الرسول عليه السلام كانت صحته كذلك فصدقت في قولك هو افضل. فهل تعتقد؟ نعم. التاريخ عيد نفسه. قلت لك هات الدليل ولا تعيد القصة لأنك قلت تكلمت كثيرا ولكنك ما أجبت عن السؤال. دليل أنه ما جاءنا ما يدل على أنا بنصحك وبذكرك لا تعيد كلامك السابق لأن قولك ما جاءنا هو علم قولك لا أعلم أن الرسول أخذ من لحيته هو علم أم جهل؟ على جسرك لا يعني خليك على خليك على الخط. أنا صح مجرد داخل فيها. أنا رأي صحايا أمامي كثير. إحنا على الدرب سائرون. أنا إن شاء الله بعد ثلاث سنوات. الله يسلمك. طب ماذا بماذا تنصح في مثل هذه المعضلات؟ أنصحك بأن تأخذ بفعل من كان أعرف الناس بالسنة وأحرص الناس بالتمسك بها. عرفت فعلا يبقى عبد الله بن عمر دغيا تبع هواء ولا سنه سمع من الشيخ السني. كان والله واحد عندنا نفس اسمه عبد الله يدرس الان في القصيم ثاني سنه ثانيه كان دحين في ما شاء الله وهو قصيم وكان يعني قصيم يبي يتزوج ما حد راضي يعطيه يعني آخر المطاف قال ليش تنصحني قلت والله هذا يعني أقول لك قال يعني أقص منها أشي قلت والله ثابت والله على طول ما شاء الله عليه اليوم الثاني وين حصل واحدة طولة كذلك سبحان الله أنا أصلا حصل واحدة أبو وين مقصر معك؟ ما هو؟ هذا حرفي ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني مشان ابو ايوب تفضل صحيح تعب هذا يا جدعان يعني انت ما تجعلها على سنة ابن عمر يعني وكان بين ذلك قواما يعني اصل له كم شعره من تحت حتى يتمرن ويتشجع طيب هذه الأطراف على سنة من؟ سنتك أنت على سنة هواك شوف هدوين طالعين طالعين هيك وهيك تكفي هلا يا شيخ بعدين هاي يا وائل هاي تجيب أشوفها عند المرأة تقول لك مين المنزل كل هذا عمل جيسيك ما قلت أنا الصبح بيجي وقت بيدخلها ظهر هاي نقول استمعنا وأطعنا ربنا رحم الله نسأل أنصار اللهم هذا منك وليك اترك يا عبد الله في الدار خلاص لا يا رجل لا لا لا بديت نفكر ما طويلة لا لا أو أنا لا يا رجل إيه لا لا كان في صراع مع أهله لا في عنا غرض عم وش في عنا هذا في وهذا في عبد الله يا رجال اترك من الرجال هو ان شاء الله طبقه في البيت ايه خليك مع تيسير خليك مع تيسير في ناس بيجوا هيك بالراحه شوي شوي التمرين شوفوا متحمس بسم الله لذلك انا حبيت يعني خطوه اولى بس كم شعر نازلين فاذا كان بظن علينا حتى بهالشعرات القليلات فهو اظن بالبقيه القبضه تبعه لانه هو بياخذ القبضه الثانيه عاد علي لاني يعني متنصن يعني الحق معك لذلك انا اقول له اسمع كلام تيسير مو مقتنع يا حبيبي هو مش مقتنع ليش انا اعلم من سبيل لكن هو إذا كان فعلا يريد يعني الحق كما نظن به خيرا بيتابع الموضوع. أنا واحد قلت له يعني إن هو السني هذا الموضوع إذا كنت أنت مقتنع ليش مقتنع؟ والله أنا أقول لك شيخنا طبعا أنا أدري أنه في مشايخ حيث كنت تدرس يعني قنعوك بعموم الأدلة التي أنت أشرت إليها آنفا وحطيتك تحت المخالفة والحيدة لأنه ذكرت أنت أشياء معروفة عند طلاب العلم. لكن هل تعلم أن الرسول عليه السلام كان يأخذ؟ لا تعلم لا هذا ولا هذا صح؟ أنا الآن بسلحك تفهم علي شو معنى بسلحك؟ يعني بعطيك حجة علي وهذا مشان تعرف تناقش الناس وتقيم الحجة عليهم وبعدين يكون نهاية مطاف أن تغضى على الحق مع من كان وحيث ما كان. أنا سألتك هل تعلم أن الرسول كان يأخذ؟ فأنت لفيت ودرت ولفيت ودرت ما أعطيت الجواب. كان بإمكانك تقول لي إلي وأنت هل تعلم أنه أخذ؟ يعني نفس السؤال توجه لي إلي لكن حقيقة ما تفيد شيء أنت من هذا. ليش؟ لأنه أنا إذا سألتك هل تعلم أن الرسول ما أخذ؟ لذلك أنت فكرت وما طلع منك جواب. أنا لو قلت لي كما قلت لك آنفا هل تعلم أنه رسول أخذ؟ ما بعمل مثل حكايتك كون أحسن منك فيه وكون صريح. يعني أنت ما كنت معي صريح. أنا بقول لك لا أعلم. رأيك؟ أنا لا أعلم أن الرسول أخذ. طيب فتح له طريق إلا فيها ولكن انتظر لكن أنا لا أعلم أن الرسول عليه السلام أخذ. فهل أنت تعلم أنه ما أخذ؟ لكن شوف شو سحبنا الجواب منه بدونش بينما كان من ساعة لازم يقول هاي إذن كلانا لا يعلم كويس بس استحيج يعني لا يعلم الله في الدنيا الله يعين أسوأ في القطر أي والله الجواب الشيخ لا يستطيع غير جرو هذا في رهبة. ونحن الآن استوينا في الجهل وعدم العلم. لا أنا أعلم أن الرسول أخذ حتى أؤيد بذلك مذهبي ولا أنت تعلم أن الرسول ما أخذ حتى تؤيد بذلك رأيك. إذن نترك هنا قضية لا نعلم فيها الجواب الحاسم. ننتقل إلى نقطة أخرى. الأحاديث التي أنت ألمحت إليها آنفا نشترك كلانا على عكس ما اشتركنا آنفا. اشتركنا آنفا في الجهل. الآن نشترك في العلم. وين؟ إلى أنا يعلم. ثبت حالك بالبطول. حتى تتكلم أكثر. سنعلم جميعا قوله صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى. قبل أعفو اللحى تعلم شيء في الحديث؟ قبل مش بعد. ما في حب الشاري وأعفو اللحى وخالفوا المشركين. قوله أعفو اللحى مطلق. فالذين لقنوك وطبعوك في اللحية المباركة هن يحتجوا بإطلاق النص. ها؟ النص في قبل جملة حب الشارب. شو معنى حب الشارب؟ إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. النص في قبل جملة حب الشارب. شو معنى حب الشارب؟ ها؟ شو معنى الحب قبله؟ الحب ما هو؟ أحسن. فالإزالة هنا مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة. الإزالة هنا للشارب مطلق في النص ولا مقيد؟ فكر كثيرا. وراها شيء خطير مثل ما أنت وهمت آلفا. الحلق مثل الحلق غير عن الحلق ولا نفس الشيء؟ نعم. لا أنا مش في العاقبي بسألك اللفظ. اللفظ اللفظ مطلق ولا مقيد؟ اللفظ مطلق. هذا الجواب. إذا كان اللفظ الأول مطلقا ودخله تقييد، وانت معنا في التقييد معي، اللفظ الثاني ممكن يدخل التقييد ولا لا؟ طبعا متعلق بلحظه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.